أقال ذلك ليوافقهم على أنه أذن بالمعنى المقصود لهم؟ بس أذن خير. ليه؟ لأنه لم يستمع إلا إلى منهج السماء. يبقى أذن خير ولا لا؟ ولذلك بتقول عليه أذن الخير التي استمعت إلى آخر إرسال السماء لهذه الأرض ووعاها. يبقى أذن صحيح. أنا موافقتكم على أنه إيه؟ أذن. بس أذن إيه؟ أذن خير. ومش بس خير عام كده للناس كلها، ده ليه كنت خير؟ طب إذا كان هو لما يقولوا لكم شر عنه وتروحوا تقولوا له كلمتين كده يقبل عذركم ويعفى عنكم ويبقى خير لكم ولا مش خير لكم؟ طب فإذا كان خيرا لكم تأذوه ليه وتعبوه ليه؟ إما أن يكون خيرا للدنيا كلها أنه لا يستمع إلا من الله. ولذلك قلنا إن الحكمة في أن يكون الرسول أميا هذا ما خدش علمه من حد مساوي، إنما كل علمه منين؟ من الله. الأمية في أمثالنا عيب، لكن في مين؟ فيه كمان. الأمية فيه إيه؟ كمان. لأن جل على أنه لم يأخذ من خلق الله شيئا، وإنما كل خمائر فكره وتكوينه وعلمه من مين؟ يبقى بأذن خير. وإن كان أذن خير بيستمع لكم الأعذار وبيعفو عنكم ويغفر لكم، فكان من الواجب أن لا يعاب على هذا، لأن ده الخير عائد على مين؟ يبقى إذا لما قالوا أذن قال الله نعم هو أذن، ولكني أعدل فكرتكم. أنتوا فاهمين إن أذن يعني يسمع للناس ويسمع، ما بيسمعش إلا خير، وبيسمع خير كمان لكم لمصلحتكم أنتم. يبقى أنتم حمقى وأغبياء لأنكم إيه؟ عبتموه بشيء يعود نفعه إيه؟ يعود نفعه عليكم. دي حاجة يسموها في اللغة القول بالموجب. يعني أن واحد يقول كلمة فتصدقه فتقول نعم، بس أنت واخدها على إيه؟ واحد بيزور واحد كتير، قال له أنا سألت عليك يظهر يعني كمني بقيت نزورك، قال له لا ده أنت أثقلت كاهلي بأياديك علي، أثقلت رقبتي يعني أكنك عملت فيه إيه؟ جمايل. قال طولت، أنا طولت عليك في القعدة، قال له لا أنت تطولت يعني أعطتني نعمة بأنك أسعدتني بمجلسك. الله. يبقى إذن هو وافقه على ما قال، قال ثقلت، قال له صحيح أنت ثقلت، بس أنت بتقول أنت ثقلت علي أو ذكلت علي بالثقل، أنت ثقلت كاهلي بأياديك ونعمك علي. الحق سبحانه وتعالى حينما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قالوا كده. هم لما قالوا ليخرجن الأعز الأذل بلدوا إيه؟ نحن لما نروح المدينة هنطلع لشوية المسلمين الأذل، لا دول واحنا إيه الأعز؟ أم ربنا قال لهم بس أنا هصدقكم، صحيح الأعز هيخرج الأذل، بس اسمعوا العزة لله وللرسول، يبقى هو اللي هيخرجكم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن إلى آخر. وكل إن هذه السورة كررت ومنهم، ولذلك يسمونها منائم التوبة، يعني منهم ومنهم ومنهم تبقى منائم. فقد سبق أن قال الحق سبحانه ومنهم من يستأذن، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمسك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي. أكيد دي بتفتح أحوالهم، منهم كذا ومنهم كذا. وقلنا الذين سموا الصورة الحافرة، ومعنى الحافرة أن المنافق يكفر كفرهم في باطنه، ولكن الله يخضع هذا الكفر بأن يحفر عليه ليخرجه، كما تخرج أنت الكنز حين تحفر عليه. ومنهم الذين يؤذون النبي، وإيذاء النبي سببه ان النبي جاء لدعوة الخير، ولا يجيء رسول بدعوة الخير الا اذا طم الشر في المجتمع، وحين يطم الشر في المجتمع له مستفيدون منه، فحين يأتي رسول بالخير يقف جنود الشر ليؤذوا صاحب رسالة الخير. اذا فامر طبيعي ان يكون للنبي اعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، وكل من يحمل رسالة رسول الله ليبلغها في الاعقاب المتوالية ان لم يكن له اعداء يكون قد نقص حظه من ميراث لبكره. فالذين لهم اعداء اطمئنوا على ان فيهم اثر من اثار النبوة، والداعية الذي لا عدو له لم يظفر بميراث النبوة بهذا العدو. فمما قالوه انه اذن، وقلنا ان الانسان له ملكات متعددة، ملكات ادراكية وملكات مواجيد في النفس. ملكات الادراكية السمع البصر الشم الذوق اللمس. المواجيد النفسية لها ايضا ملكات. فاذا جئت لملكة من الملكات وعملتها عنوانا لرجل فاعلم انه متميز في هذه المسألة. الجاسوس يسمونه العين لان مهمته انه يكتشف دائرة، والذي يستمع الى الناس كل واحد يكلمه كلمة يسمع له يبقى اسمه اذن. فكأن الصفة الغالبة عليه انه ايه اذن، ولذلك قلنا انهم يسموها حتى بالعامية وفي الليل فلان ودني. ودني يعني ايه؟ يصدق كل اللي يسمعه، ما عندوش حيطة وحزم ينفس الافكار. فهم يقولون ان رسول الله اذن في الافكار، فهم يقولون ان رسول الله اذن. فكيف رد الحق؟ رد الحق قل هو اذن. طب هم قالوا اذن والحق بيقول هو برضو ايه اذن، ولكن الاذن عندهم غير اذن التي اقرها الله. لان واحد يجي صالح طب هم قالوا ايه اذن والله يقول كل هو ايه اذن، يبقى اتفق قولهم مع قول مين؟ مع قول الله. ايه الخلاف؟ لكنهم قالوا اذن بانه يسمع ويصدق كل ما يقال له، ما عندوش حكمة الاختيار. والله يقول لا هو اذن خير. صحيح هو اذن، بس اذن ايه؟ اذن خير. ليه؟ لانه لا يستمع الا من الله، واما بقية ما يسمعه فيعرضه على منهج الله، فان وافقه يبقى اذن للخير. وما دام لا يسمع الا لله والله لا يأتي في رسالاته الا بالخير، فقال هو اذن خير. وخير لمين؟ خير لكم. طب وليه لكم دي؟ ام قال ان الخيرية تعدت حتى الى المنافقين، بمعنى ان رسول الله كان لا يفضح منافقا الا اذا تورط ورطة يريد ان يخبره بها ان الله لا يسلمه الى كيد هؤلاء فيقول. فاذا ما جاء واحد واعتذر ولو كذب يقبل عذره. يبقى حتى انتم ايها المنافقون منتفعون بانه ايه اذن خير، تكذبه وتيجوا تحلفوا عنه وصدقه. يبقى الخير بتاعه شمل مين؟ شمالكم انتم. قل هو اذن. قلنا ما دام اعترف بانه اذن كما قالوا ثم فرق الاذن الى تريدونها اذن سماعه لا تميز، والله يريد انها اذن ايه؟ اذن ايه؟ كل ذا يسمونه في اللغه القول بالمشق، يعني تتفق مع الخصم فيما قاله، الا انك تحول ما قاله عن شره الى الخير. وقلنا

فقد اطاع الله. الله اذا ما فيش فيه طاعه لله وطاعه للرسول، ما فيش فيه رضا لله ورضا المرضيه فيهما ايه واحد مش قاسمين يعني. يبقى والله الله والله ورسوله احق ان ايه ان يرضوه للاتحاد، او لان الحق سبحانه وتعالى يريد ادبنا مع ذاته، فإن إذا اجتمع أمرين ما نعملش اثنين ويا ربنا، نخليه هو الايه؟ هو الواحد بس. ولذلك حينما قال رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل ذنبه وقال له تب أمام النبي، أعلم تبك، فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد. قال: وقعت على الخير. وقعت على الخير. شوف النبي ما قال له لما تبكي لك، انما اتوب لمين؟ اتوب لله. والله ورسوله احق ان يرضوا ان كانوا مؤمنين حقا. ان كانوا مؤمنين حقا يبقى ايه؟ يبقى الرضا مش لخلق الله ولكن لله اصالته. المبلغ عنه رسول الله والرضا واحد، ولذلك وحد الضمير. والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. الم يعلموا؟ اذا سمعت الم يعلموا فافهم ان هنا انكار، وكان وسائل العلم تقدمت وكان من الواجب. ألم تعلم أنني أردت منك كذا وكذا وكذا وكذا؟ يبقى إنك أعلمت كم مرة؟ أعلمت كثير ومع ذلك ما علمتش. يبقى كأنه أنتم أغبياء لأنني كررت لكم قضية علمية. كان القضية العلمية دي يجب أن لا تزول عن خواطركم. ألم تعلم أني فعلت كذا؟ يعني أنا فعلت كذا. وقلنا إن الاستفهام في نفس مفيش همزة استفهام ولم للنفس. إذا دخلت همزة الاستفهام على النفس تبقى إنكار للنفس. تقول لواحد إيه؟ ألم أكرمك؟ ألم كأنك أكرمته كام مرة وهو منكر ولا لا؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم نشرح لك صدرك؟ كل هذه الهمزة الاستفهام والايه؟ بتعمل ايه؟ همزة الاستفهام دي بتنكر انه ايه لن يعلم، تنكر انه لن يعلم. فإذا أنكرت أنه لن يعلم تبقى أعلمت ولا ما أعلمت؟ لأن نفي النفي ايه؟ نفي النفي إثبات. ألم يعلموا؟ وهنا ليقيم عليهم الحجة في أن الحكم قد بلغهم. لأن من الجاي يقول لك الحكم ما بلغناش، يقول لك لا إن الحكم بلغ وأنا أعلمتك فيه إيه؟ أعلمتك فيه إيه من الله. ألم يعلم أنه من يحادد الله؟ إحنا في الريف لما يكون واحد له قطعة أرض، ثاني له قطعة أرض، يعملوا إيه بينهم وبين بعض؟ اسمه حد، يعني يفصل حقا عن حق. فالذين يحادون الله يعملوا ايه؟ يجعلون الله جانبا وهم جانب، يعني من اسم معية الله لا ايمانا به ولا منهجا له. يبقى ده اسمه ايه؟ العلماء لما يجي يفسروه يفسروها تفسيرات عده، يعاديه يصح، يشاقق من يشاقق الرسول، يعني يجعل نفسه شق الرسول، والرسول في ايه؟ في شق، يحاربه. اذا يبقى في جهه وهو في جهه. الا ان كلمه يحاربه لها علاقه بالحد ايضا، لان الحد حد السيف يعني ايه؟ القاطع منه بيبقى في السلاح. فكان الذي يحد الله عايز بيحارب، بيحارب مين؟ بيحارب منهج ربنا، وبيحارب منهج ربنا بايه؟ بسلاح. يعني مش بس يكفر بيه ويحمله سلاحا ليكفر خلقه به، يبقى دي محدده. وقلنا ما دام في حد

ما يبقاش شك. أيقولون ذلك استهزاء بالفعل، أو يقولون ذلك لأنهم أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، أو لأن رسول الله له تجارب مع مقبئات نفوسهم ففضحها فتملي خايفين لا تكون هذه المسألة منكم، يبقى يحزنوا المنافقون أن تنزل عليهم سورة نزل. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى حين يعطي شيئا في النفس القادر، احنا عارفين ان الغيب له حدود، الغيب يحجبه زمان ويحجبه مكان، الامر الحاضر موجود في بلد لست فيها، الزمن واحد ولا لا؟ فما الذي لم يحزنك بما في اسكندرية الان؟ حجاب المكان. طب شيء حدث في الماضي، ما الذي يمنعك ان تعلمه؟ حجاب الزمان الماضي. شيء في المستقبل، ما الذي منعك ان تعلمه؟ حجاب الايه؟ المستقبل. الله سبحانه وتعالى هتك كل تلك الحجب بالنسبة لمعجزات الله، فهتك الماضي. ولذلك يقعد يقول له بقى عشان يطمنه، قال له انا اعلمتك باشياء، وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، وما كنت من الشائر، وما كنت ساويا في اهل مكه، وما كنت تتلو من قبله، ما في القران كله، لكنه اتك الله ستر الزمن الماضي بالنسبه للاحداث التي سبقت، وهتك ستر الزمن المستقبل بانه سيقول السفهاء ده في المستقبل. طب ما هم كان سمعوها ولا ما سمعوهاش؟ وقالوا ولا ما قالوش؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. يبقى هاتك حجاب مين؟ حجاب المستقبل. ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وكل من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. بالله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. يبقى هاتك حجاب مين؟ حجاب الزمن. يبقى بكر الحاضر. بكر الحاضر يقول الحاضر ده ان كان المكان يبقى هو ده حجاب المكان، انت في حاجه حصلت في اسكندريه وانت لا تعلمها لا، يبقى حجاب ايه؟ طب حاجه ما حصلتش فيما يراه غيره بل حدثت في نفسه، طب دي تفعلت ايه؟ ده يبقى لا حجاب زمان ولا حجاب مكان، لا زمان ماضي ولا زمان مستقبل ولا مكان، ده في النفس. ام قال لك ايه؟ ساعه ما يفك هذا الحجاب يبقى كأنه يقول لكل إنسان إن سرك الذاتية السري مفضوح عند الله، ويقولون في أنفسهم لم يعذبنا الله ما نقول. طب هم قالوا في نفسهم بالله لو لم يكن أنهم قالوا، كانوا يقولوا ده الكلام ده كذب ولا إحنا ما قلناش؟ يبقى إذن ويقولون في أنفسهم لو لا يبقى هذا حجاب إيه؟ حجاب الذات نفسه. إذا المنافقين يحذرون ويخافون، ويدل على أنهم حذرين أنهم برضو يغلبوا على ظنهم أن محمد إيه؟ صادق. إذا كانوا غلب على ظنهم أن محمد صادق وربنا بينزل له يبقى عملوا إيه؟ قال لك يا أخي الآخرة في وجهها المنبتة واستيقنتها إيه؟ واستيقنتها أنفسها. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا بايه؟ يمكن قالوها استهزاء يا سيدي، ما نتكلمش احسن تنزل لنا صوره، مش بيصح الواحد يقول كلمه ما بنتكلمش احسن تنزل لنا صوره ويتقابلوا مع بعض، يبقى بيقولوها ايه؟ استهزاء. قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. قل استهزئوا ان الله ايه؟ مخرج. طب مخرج ما تحذرون، انتوا اللي تقعدين ولا يكشف له عما في نفوسكم؟ يكشف له عما في نفوسكم. ولئن سألتهم لا يقولون ما، إن سألتهم أنتوا علتوا فينا ليه؟ أو تناولتمونا في مجلسكم أو اغتبتمونا ليه؟ لا يقولون إيه؟ إنما كنا نخوض ونلعب. ده كلام مجالس. ونحن قلنا زمان الخوض هو أن تدخل نفسك في سائر زي اللي يخوض الماء او يخوض الطين ثم اطلق على كل خوض في بطن. انا كنا نخوض ايه؟ انما كنا نخوض ونلعب. قل

من فسقة الرطبة اي خرجت عن قشرتها. القشرة معمولة لصيانة ايه؟ لصيانة الثمر. فاذا التمرة او الرطبة طلعت من القشرة يبقى تعرضت لايه؟ تعرضت للبس. كذلك منهج الله، منهج الله انما جاء ليحوط الانسان البشري، يحوط من ايه؟ يحوط من المعاصي. فاذا ما خرج عن حكم الله فكأنه صار كالرطبة الايه؟ التي فسقت عن قشرتها. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. كلمة وعد عادة تستعمل في غالب الخير، وأوعد تستعمل في الشر، إلا أن هنا الأسلوب ساعة تقول وعد الله الذين المنافقين والمنافقات، يقول لي إذا حيدينا بقى مغفرة يدينا رحمة، يمكن تيجي الحكاية دي كده، وبعدين يقول ايه؟ انا وعدتهم نار. وان يستغيثوا ايه؟ ساعة ما يسمعوا كده وان يستغيثوا يغاثوا. ساعة ما يسمعوا يغاثوا. يفتكروا ان في رحمة ايه؟ جاءت لهم. لكن قال لك هم هيغاثوا بايه؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يبقى برضه اداهم اطماع وبعد ذلك اعطاهم ايه؟ اعطاهم ايه يعني؟ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقلنا ان مادة وعد تستعمل دائما في الخير، فان ارادوا الشر قال اوعد. لكن في بعض الأحايين تأتي وعد مكان أو عدم. لماذا؟ حتى إذا سمع السامع كلمة وعد استشرف إلى خير يأتي، الله يتوب عليهم، الله يغفر لهم، الله. فإذا ما جاء الأمر على العدل يبقى كما قلنا سابقا إسماع ثم إيه؟ ثم يأتي الاطماع ثم اليأس. دي انكى كما قلنا في كوب الماء، واذا منعه الرجل او اذا اراقه عند فم الايه؟ عند فم الطالب للايه؟ للماء. وعد الله المنافقين والمنافقات. احنا قلنا بيكرر المنافقين والايه؟ والمنافقات. ليه اشمعنى يعني جبدي مع ان الحكم دائما ايه؟ مصمور ذكر النساء. لازم يكون فيه حوادث للمرأة فيها دخل وحوادث للرجال فيها ايه؟ فيها دخل. فكانوا على عادتهم النساء لهم مجالس والرجال لهم ايه؟ لهم مجالس. دول زي ما يعملوا دول زي ما يعملوا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، فقدم الله في الامر المنافقين والمنافقات على الكفار. ليه؟ أم قال لك ما هو ده يؤيده ان المنافقين في الدرك الايه؟ يبقى الكفار هيبقوا في الدرك ايه؟ الاعلى، ودول في الدرك الايه؟ لان الكافر بكفره اعطانا مناعة اننا نكون على حذر منه. لكن الذي داخلنا وامن وامناه قبل ان يصبح نفاقه يبقى هو ده شر، لان العدو ايه؟ المتداخل شر من الايه؟ العدو الايه؟ العدو الظاهر. ولذلك اذا رايت التداخل، يعني قد يكون مثلا عدوي وباين لي انه عدو، وواحد في ود ليا ومحبه وزيارات ومش عارف ايه، وهو ايه؟ وهو عدو. اما قال لك ده يبقى شر. فاذا ما اردت بقى الاستشار كده يبقى اعداءك مين؟ اللي بيتدخل وياك؟ لا، واللي دخل في نفسك. يبقى اعداءك نفسك. اعداءك ايه؟ نفسك. بقى العدو الظاهر واضح، انا سنختفي شر والعد له العد، ويبقى عندي مناعة. ولذلك حينما يريد قوم ان يكيدوا للاسلام اول مرحلة كادوا للاسلام بنفوسهم وهم كفار، فوجدوا المناعة من المسلمين ضد الايه؟ ضد الكفر، فاحتالوا ليدخلوا على الاسلام من داخل المسلمين انفسهم.

يمكن واحد ما يقلموش ان يضرب انما يقلموا ان ايه ان يشتم او ان ايه او ان يهاجم. ولذلك في التعذير عند الحاكم يعذر كل واحد بما يناسبه. يجي يعذر مثلا واحد بانه يضربه في القلم اللي هو مين اللي هم السفلى والافراد, انما يجي الواحد له مكانه وله منزله ويعمل ايه بس يوبخه كده. يبقى كل حاجه لا ايه لا. ولهم عذاب مقيم, مقيم ان كان مهينا ففيه اقامه, وان كان اليم ففيه ايه ففيه اقامه.